بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سورتنا اليوم سورة أبكت الصديقة رضي الله عنه وأرضاه. فلما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر قاعد عنده، بكى أبو بكر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك؟ قال: أبكاني هذه السورة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم لا تخطئون ولا تذنبون لخلق الله أمة من بعدكم يخطئون ويذنبون فيغفر لهم. ما هذه السورة التي أبكت أبو بكر؟ هي صيحة قوية مزلزلة للقلب حتى يفيق من غفلته ويستعد لمواجهة يوم الحساب والميزان. آية تهز القلوب هزة عنيفة، واسمها يدل على هذا، فهي سورة الزلزلة، تسمى كذلك بسورة إذا زلزلت، وتسمى أيضا بسورة الزلزال. والآيتان الأخيرتان فيها: من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، تسمى هاتان الآيتان بالجامعة الفاذة. مقصد السورة أنها تركز على هز القلوب الغافلة لليقين بالحساب والإحصاء الدقيق، وهي 8 آيات. سبقتها سورة البينة. ختمت سورة البينة بجزاء الصالح والطالح في دار البقاء على ما أسلفوه في هذه الدنيا. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه السورة أول مبادئ تلك الدار الآخرة، فهي حين تزلزل الأرض. فلو أن السائل سأل: متى يكون هذا التقسيم الذي جاء في سورة البينة؟ والجواب: إذا زلزلت الأرض زلزالها. في الآيات الأولى تفتتح السورة بالشرط. الآية الأولى من الآية الخامسة تتحدث عن إثبات البعث وذكر أهوال يوم القيامة، وافتتحت بالشرط: إذا زلزلت الأرض زلزالها. وفي ذلك تشويق، وأيضا فيها تحقق لوقوع هذا الزلزال للأرض يوم القيامة. وتكرر كلمة الزلزال: إذا زلزلت الأرض زلزالها، وتكرر هذه الكلمة الزلزلة يدل على شدتها. وقد جاء ذلك في آيات أخرى من كتاب الله سبحانه وتعالى، فقال عز وجل: إن زلزلة الساعة شيء عظيم. وهذه الأرض التي نحن الآن نعيش عليها آمنين هادئين مطمئنين، قد بسطت لنا وجعلت مهادا وجعلت فراشا، تتبدل أحوالها يوم القيامة فتزلزل بل وتدك، كما قال الله سبحانه وتعالى: وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. وقال الله سبحانه وتعالى: إذا رجت الأرض رجة وبست الجبال بسة. وأيضا كرر لفظ الأرض مرتين حتى يكون هناك تهويل لشأن زلزلة هذه الأرض، وأن هذه الأرض التي أنتم الآن منعمون عليها مطمئنون بها يوم القيامة، هذه الأرض أرضكم ستزلزل. وأخرجت الأرض أثقالها. ما هي الأثقال التي ستخرج من الأرض؟ هي على 3 أنواع. قيل أنها كنوز الأرض وما فيها من معادن ومن ثروات، وقيل كذلك أنها تخرج أثقالها بمعنى الموتى، وهي إشارة إلى البعث، وقيل كذلك أنها تتحدث بما عمل عليها، وهذا ما أخبرت عنه الآية التي بعدها، وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. وأيضا تساؤل الإنسان، وقال الإنسان ما لها، أنه يسأل متعجبا من هول المشهد ومستنكرا لحال الأرض بعدما كانت قارة ساكنة ثابتة وهو مستقر على ظهرها، تقلب الحال فصارت متحركة مضطربة وألقت ما في بطنها. يعني يا أخوات، لو أردنا أن يعني نستحضر مشهد يقرب هول هذا الحدث يوم القيامة، أنت انظري لو كان جاء زلزال على بقعة من الأرض بمقياس 5 ريختر، تدمير كامل، المنشآت كلها تدمر، آلاف الناس تموت، البقعة هذه من الأرض تصبح مسواة بالأرض، وهو زلزال على مقياس 6 ريختر في مكان واحد. فما بالنا لو كل الأرض كل الكرة الأرضية تزلزلت زلزالا عظيما كما وصفه الله سبحانه وتعالى: إن زلزلة الساعة شيء عظيم. اللهم إنا نسألك السلامة والعافية. ويتعجب الإنسان، لكن يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يا الله، هذه الأرض التي سخرت لنا يوم القيامة ستشهد لنا أو علينا. التحديث هنا صريح، هو حديث على حقيقته. الله سبحانه وتعالى الذي ينطق الجلود يوم القيامة قادر على أن ينطق الأرض فتحدث بأخبارها وتشهد على العاملين عليها بما عملوا على ظهرها من شر أو خير. وجاء سبحانه وتعالى بلفظ الأخبار دون الأنباء، لأن الفرق بين النبأ والخبر إنه النبأ شيء عظيم، الخبر أقل، أدنى منزلة من النبأ. فإذا كانت السورة، وإذا كانت الأرض عفوا، ستحدث بالأخبار التي كانت عليها الأشياء الصغيرة، فما بالنا بالأنباء والأشياء الأثقل والأعظم التي حصلت عليها. وهذا التحديث لأن الله سبحانه وتعالى أوحى لها. سبحان الله، جاء بلفظ الإيحاء، إشارة أنه بمجرد الإشارة من الله سبحانه وتعالى خضعت هذه الأرض لمشيئته. وهذا هو شأن الخاضع المطيع الذي لا إرادة له مع من يأبره. وهذا يدلنا أن كل المخلوقات طائعة منقادة لله سبحانه وتعالى، وما خلقنا وما وجدنا إلا لنلتزم طاعته وعبادته جل وعلا. الأرض استجابت لأمر الله سبحانه وتعالى على كبرها وعظمتها وكل ما فيها من مخلوقات، فكيف بالعبد الصغير الذي يتكبر ويعرض عن طاعة الله سبحانه وتعالى؟ أتكون الأرض أفقه منه وأتقى؟ ثم في الثلاث الآيات الأخيرة تتحدث عن البعث ثم الحساب ثم الجزاء. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، ينصرف الناس يرجعون عن مواقف الحساب بعض العرض فرقا متفرقين لا يلتقون أبدا. هم أشتات، بمعنى أنواع وأصناف، منهم الشقي ومنهم السعيد، منهم مأمور به إلى الجنة ومنهم مأمور به إلى النار. اللهم اجعلنا من أهل الجنة. وقال تعالى: ليروا أعمالهم، أن المحسن المطيع في الدنيا يرى عمله وما أعد الله له يومئذ من الكرامة على هذا العمل. وكذلك بالنسبة للعاصي، فهو يرى عمله وما أعد الله له من الهوان والخزي في جهنم جزاء على هذا العمل. فلنعمل أعمالا نسعد برؤيتها يوم القيامة. ثم جاءت الآيتان الجامعتان الفاذتان: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فيها غاية الترغيب في فعل الخير ولو كان قليلا، وغاية الترهيب من فعل الشر ولو كان حقيرا. فالله سبحانه وتعالى يقول: فمن يعمل مثقال ذرة. الذرة هي الشيء اليسير البسيط الذي لا يكاد يرى. وهنا سبحان الله، يعني ميزان الله سبحانه وتعالى ميزان يقيس بالذر صغائر الأمور، أن الإنسان يقدم على عمل الخير مهما كان في نظره صغيرا، ربما دعوة، ربما كلمة، ربما نصيحة لأخت رأيتها في الشارع أو في أي مكان تنبهها على شيء معين. لا نتقاعس أبدا ولا نتكاسل عن فعل أي شيء من الخير لو كان بمقياس ذرة، فهو محسوب عند الله سبحانه وتعالى. فهذا يدفع العبد إلى الإقبال والدفع نحو العمل الصالح. وكذلك من يعمل مثقال ذرة شرا يره. أيضا لا نستصغر الذنوب والمعاصي مهما كانت صغيرة. فمهما كان هذا الذنب في نظرك صغيرة، هي استغابة صغيرة أو كذبة صغيرة أو خبأت شيء معين، مهما كان في نظرك صغير فهو ستحاسبي عليه يوم القيامة وترين جزاء هذا العمل. والله سبحانه وتعالى استخدم الذرة هنا لأنه الإنسان عليه ألا يحقر شيئا من عمله لو كان فعل خير أو كان فعل شر، بل إن كل عمل له ميزان دقيق، وهذا الميزان لا نظير له إلا في قلب المؤمن. جاء في أحد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما معناه أن المؤمن والعاصي كل منهما يرى نظر ذنبه بطريقة معينة. الإنسان الغافل والفاسق يرى ذنبه وكأنه ذبابة وهشها عن أنفه، لكن المؤمن، انظري كيف المؤمن يرى الذنب، أو إذا اقترف شيء في حق الله سبحانه وتعالى فهو يراه كأنه جبل يوشك أن يقع عليه، خائف وجل مرتجف يرى هذا الذنب مهما كان صغير كأنه جبل سيقع عليه، لأنه يحذر أن ميزان الله سبحانه وتعالى ميزان بالذر. يقول الله سبحانه وتعالى بما يؤكد هذا المعنى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فلا نستصغر شرا نعمله، فلربما كان يغضب الله سبحانه وتعالى ويحبط العمل وتجتمع هذه الذرات بعضها فوق بعض في ميزاننا فتهلكنا، ولا نحقر شيئا من الأعمال الخير التي ربما تكون صغيرة في نظرنا ونبهر بأجرها وثوابها يوم القيامة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا دقها وجلها، واجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا.